متنها فيه نكارة عندي، نكارة شديدة. الإنسان إذا استوطن الصحراء، سكن الصحراء، ما تلزمه جمعة، ما يلزم أن يأتي، يصبح يعني البدو ما عليهم جمعة البادية. وفيه من وجه آخر أنه أتى بالزكاة، والأصل أن من أدى الزكاة قضيت منه. كيف الرسول يقبل من المنافقين نفاقهم واعتذاراتهم الكاذبة ويجريهم على الظواهر؟ ثم يأتي بها لأبي بكر ولا يقبلها، لعمر ولا يقبلها. سبحان الله، استغفر الله، استغفر الله. يعني سياق القصة وصورتها تنافي المنهج المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، يصلون مع المسلمين ويظهرون كذا ويؤدون زكاة أموالهم ولو كانوا كارهين. ويكفي سرائرهم إلى الله. نعم يا محمد. يقول بتفسير المنارة. من هو؟ تفسير المنارة. وش فيه؟ يقول في الحديث إشكالات تتعلق بسقوط بسبب نزول الآيات، وظاهر سياق القرآن أنه كان في سفر غزوة تبوك، وظاهره أنها نزلت عقب فرضية الزكاة، والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية. شو؟ فيه خلاف تقدم في تفسير قسمة الصدقات وبعدم قبول توبة ثعلبة، وظاهر الحديث ولا سيما بكاءه أنها توبة صادقة. إيش؟ يقول بعدم قبول توبة ثعلبة، وظاهر الحديث ولا سيما بكاءه أنها توبة صادقة، وكان العمل جاريا على معاملة المنافقين. بس هذا هو الشيء، الجملة دي. ظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه ولا يتوب عن كفره وعراضه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة، وهذا لا نظير له في الإسلام. الله صلى الله عليه وسلم. عندي في الحاشية محقق تفسير السعدي يقول قصة ثعلبة هذه منه المحقق عندك؟ عبد الرحمن بن معلل الواحد، أي معروف. نعم. يقول قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين. إيش؟ قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين. نعم. وقد ضعفها جهابذة أهل الحديث كابن حزم والبيهقي. كابن حزم والبيهقي. نعم. والبيهقي. نعم. والقرطبي. كبار. والهيثمي. نعم. والعراقي. كبار. وابن حجر. كبار. والسيوطي. نعم. والمناوي وغيرهم رحمهم الله، وبينوا أن في إسنادها علي بن يزيد وهو ضعيف. علي إيه؟ علي بن يزيد. بن يزيد. ابن يزيد مشهور الضعيف الجدعان بن زيد، لكن يحتمل. نعم. وهو ضعيف، كما أن من رواتها معان بن رفاعة والقاسم ابن عبد الرحمن، وهما ضعيفان. وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها أيضا. من جهة متنها أيضا. نعم تمام. ينظر المحلى والإصابة والمجمع والجامع في القرآن. الله المستعان. نعم. هذا هو، بس هم تكلموا على الإسناد، يعني من ناحية الإسناد، واللي تاني هذا من جهة أيضا المتن، الطابع المتن. غريبة غريبة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم